رب المشارق والمغارب إنا لقادرون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون إلى نصب يوفضون كأنهم إلى نصب يوفضون كأنهم إلى نصب يوفضون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون إلى نصب يوفضون كأنهم إلى نصب يوفضون إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.